كم ليث يوما وضاقت خضالك وسقت كم ليث يوما وضاقت خضالك وسقت صلصا وسن شيخ العري جاء اثما حاد مدحا وسن واترك لمن بيك لم يخشى الدهر نائما وعن المصطفى الاثمار ماسور الحمار فيه وجلال